بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المهموم بسبب ضيق الرزق يا صاحب الهم، أيها المغموم من فوات الربح وفوات الدنيا، تذكر نعم الله عليك فإذا هي تغمرك من فوقك ومن تحت قدميك. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا ركبت البحر واضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح العاصف، قل يا الله يا الله. اذا سرت في الصحراء وضل الحاج ومال الرب وضللت الطريق، قل يا الله يا الله. اذا وقعت عليك المصيبه وحلت النكبات وجسمت الكارثه ونادى بك المصاب، ليس لك الا ان تفزع الى الله يا الله. اذا طرقت جميع الابواب وفضت في وجهك واشتلت السطور في وجه طلبك، عليك ان تداوم الطرق على ابواب رحمه الله بالدعاء. اذا بليت فثق بالله وارض به لتجزعن فإن الفارج الله. فيا من تريد ان تحيا حياة الدنيا بلا ألم بلا هم بلا حزن بلا غم بلا غصص، انت واهم. هكذا الحياة يا صاحب الهم. يا من تبحث عن السعادة، يا من تريد ازاحة الهم الذي جسم على صدر الجبل، عيد العمل الصالح يا صاحب الهم. مش يوم الماضي ملفه يجب ان يطوى وينسى ولا يروى، ان من نعم الله علينا نعمة النسيان. يا صاحب الهم أشكر الله المظلم بصبح صادق يطرده على رؤوس الجبال. الفرج قريب، الحبل إذا اشتد واستد أعلم أن انقطاعه صار قريبا. الفرج قريب، الليل إذا اشتد سواده فقد آذن لنور الصبح أن ينبلغ، ودوام الحال من المحال. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تخرج. طرد النبي من مكة وضرب في الطائف وذهب إلى المدينة فأقام دولة ركع لمجدها الملوك. يوسف ألقي بيوسف في السجن فخرج من السجن إلى العرش. أحمد بن حنبل سجن أحمد وصبر، خرج إمام السنة وأنجى الله الأمة من محنة رهيبة بثباته رحمه الله. يا صاحب الهم، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي الباني، ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد. كيف نقضي على الهموم؟ محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان كيف نقضي على الهموم. كيف نقضي على الهموم، أو إن شئت تسميه أسباب انشراح الصدر. أسباب انشراح الصدر. يقول الله عز وجل وهو يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ دعا بها كليم الرحمن موسى وطلبها من الله فقال: رب اشرح لي صدري. وها هي تتاح للنبي دون مسألة، ويمتن الله على النبي بانشراح الصدر وببرد الرضا وبراحة القلب وبهدوء البال. ألم نشرح لك صدرك؟ ما أجمل أن يحيا الإنسان

الذنوب التي نكتت عليه تنزاح. ايوة استغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ده كلام النبي. شنو في حديث حذيفة بن اليمان الصحيح اخبرنا ان العبد اذا اذنب بالذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، يبقى قلب كالكوز مجخية اسود مربادا، فان تاب خلاص يرجع يبرق ناصع ابيض كالثلج كأنه قطعة من الشمس. يبقى سيل الاستغفار يزيح الذنوب فينشرح الصدر ويهدأ القلب. قال ابن المبارك او غيره: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها. الذنوب مش بتضيق القلب، ده بتموت القلب يموت. في ناس عايشة بنا لكنهم اموات غير احياء، اللي قلبه مطبوع عليه واللي قلبه مختوم عليه واللي قلبه غلف واللي قلبه ميت، واللي قلبه ميت قبر قلبه في صدره. اللهم احيي قلوبنا بطاعتك، اللهم امين. رابعا: يا من تريد ازاحة الهم والغم، اين انت من الدعاء؟ الدعاء يا اخي. قال الله عز وجل: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. امن يجيب المضطر اذا دعاه. من الذي يجيب المضطر؟ الله. روى البخاري في صحيحه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكنت اسمعه كثيرا يقول: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. شوف الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. في رواية اخرى: وغلبة الدين. ست امور النبي كان بيتعوذ منها في اليوم والليلة مرات. اين انت من هذا الدعاء؟ ده دعاء بيأتي بانشراح الصدر، دعاء يزيح الهم. والنبي لما رتب الحديث ما رتبوش كده، فكل كلمة لها علاقة بالتي قبلها وبالتي بعدها. يعني لما يقول واعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، او غلبة الدين وقهر الرجال، في علاقة. الدين يجعلك مقهور بين الناس، لان الذي يمد يده حتما سيطأطئ رأسه، صح كده؟ ليه؟ الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، ده مقهور. صاحب الدين يجي يزعق لك ويمكن يشتمك ويمكن يسبك وانت معلش عشان خاطره. كلمة طيبة صدقة، والكلمة الزين تنفع في الدين. امثال صحيح. صلى على رسول الله. طب وعلى ايه؟ وعلى ايه؟ الشاهد انه كان النبي بيتعوذ: واعوذ بك من الهم والحزن. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. من اعظم الادعية لتفريج الكروب دعاء النبي سماه والصحابة سموه دعاء تفريج الكروب. حافظينه؟ دعاء تفريج الكروب حد حفظه؟ قل. ماشي جميل. اركز انا. هم اثنين صح بس جميل جميل. صلى على رسول الله. الحديث صحيح طبعا وكلكم حافظينه افضل مني. حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود قال ابن مسعود ما اصاب احدا قط هم ولا حزن الا هو الاول. يا اخوان ايه الفرق بين الهم والغم والحزن؟ في فارق؟ في فارق. والنبي يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن بيكرر كلام بغير معنى جديد. ده النبي فصيح. ما هو الهم؟ المكروه الوارد على القلب ان كان سببه امر ماضي فهو حزن، وان كان سببه توقع بلية في المستقبل فهو هم، وان كان سببه مصيبة في الحاضر فهو الحزن. صلوا على رسول الله. ازاي هو الغم؟ واحد عمال يفكر ابوه مات من سنة او ابنه مات بقاله شهر، كل ما يفتكر يقعد يعيط وقلبه ينقبض ويرى الدنيا سوداء. ده الغم ألم وارد على القلب سببه بلية وقعت في الماضي. ده الغم. واحد ثاني قاعد عمل كده وينفخ وعمال ابعد عني، انا عفاريت الدنيا بتتنط فيها حاج، مالك؟ مالي؟ شهر 9 قرب، يعني ايه دخول المدارس، الواد عايز والبنت عايزه والمصاريف والكتب، يا سيبني الله يبارك لك. اهو ده في الم في قلبه سببه ايه؟ توقع بلوه هتحدث مستقبلا. ده الهم. طب والحزن؟ ده دلوقتي بقى روح بيقول له ماتوا السلام عليكم، قلت طلقني، قلبه ينقبض. ده الحزن بقى. طبعا انتوا عارفين الحزن. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا دعاء لو قلنا بيقين وبنية صادقة وبتحصيل أسباب الإجابة من قبل، والله لاستراحت النفوس. اللي هو اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال ابن مسعود فقيل للنبي ألا نتعلمها نحفظ الكلام ده؟ قال ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يبقى واجب عليك تحفظ الحديث ده. الحديث رواه أحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيحة من الأدعية التي تفرج الكروب. كذلك ما رواه البخاري في الفتح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، أنا عايزك تركز في دعاء تحفظه، كان بيقول إيه؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. احفظ ده. روى الترمذي وحديثه حسن صححه في صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه قال، الحديث اللي جاي ده سهل قوي كلكم هتحفظوه، كان يقول إذا حجبه أمر

منعني ان اسأله منها الا القدرة عليها. قول ما قالش الكلمة او انا ما سمعتهاش، فما هي يا عمر؟ قال كلمة اعظم من الكلمة التي قالها لعمه عند الموت، اللي هي ايه؟ لا اله الا الله في فرد الكروت. فقال طلحة هي والله، هي والله. 15 من اسباب ازالة الكروب ان تكثر من الصلاة على النبي محمد. روى الطفيل ابن ابي بن كعب عن ابيه قال كان النبي اذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله، اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئ. قلت الربع. قال ما شئ وإن زدت فهو خير لك. قال فالثلث. قال ما شئ وإن زدت فهو خير لك. قال فالنصف. أفأ إلى أن قال فأجعل صلاتي كلها لك. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يبقى عايز لسانك ده ما يفترش من الصلاة على النبي محمد. كل يوم يعمل لك ورد كده 100 200 300 على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 16 من أسباب إزاحة الهم الشكوى إلى أهل العلم. عندك مشكلة تكل العالم، ربنا أحالك على العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خباب بن الأرض اتضرب في مكة وجدهره بينجف دم، راح للنبي والحديث رواه البخاري. أشكو إليك يا رسول الله ما أجد، اشتكاله. فغضب النبي عندما طلب خباب منه أن يدعو بالنصرة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم ويشق بأمشاط الحديد، يشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه، وما يصد هذا عن دين الله؟ فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى الضعينة من صنعاء إلى حضرموت. لا تخاف إلا الله. الحديث له روايات كثيرة كده. يبقى الشكوى إلى أهل العلم. 17 وده أمر غريب أوي أوي أوي وهنختم به. من أسباب إزالة الهم التلبينة. التلبينة دي فاكل تتبسط، تقول ما هو أي أكل بيبسط. في ناس كده انجعوا زنه كده. لا لا ده دواء، دواء النبي قال عليه اسمه التلبينة. كل يروح يلبن النهار. ايه التلبينة دي؟ شعير مجروش. شعير عارفه؟ شعير مجروش يعني ايه؟ مطحون يعني. اسمع بخاري رحمه الله روى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن او الحزن. وكانت عائشة والحديث في البخاري ايضا اذا مات من اهلها احد وجاء المعزون ثم انطلقوا تأمر ببرمة من التلبينة فتطبخ وتصب عليها العسل او اللبن او السمن وتأكل. ايه التلبين؟ شعير مجروش. لا بليلة ايه يا عم الحاج، صلى على رسول الله. شكل دي كده بتباع في اخر يبيع بره بالنص النهارده يا ابن الذين. صلى على رسول الله، ربنا يبارك لي. اسمع هي بره بتباع، مش عايز حد خلصه على التلبينة اللي مع الراجل. كلام النبي شعير مجروش تشربه كحساء يعني شربة يعني كالمرأة كحساء ويجعل عليه العسل او اللبن ويشرب وتسمي التلبينة لان عاملة تديه كده هتحط عليها عسل او لبن وتغليها شوية مية تقليها عاملة ايه لبن بس ثقيل ومن اجل ذلك سميت ايه؟ سلبينة. الحزين يشربها حساء. يعني تروح زوجة تحط شوية لبن عليها، معلقتين عسل نحل او سكر حتى، وتجليها كده تشرب، يبقى حساء. الحزين يشربها يتبسط كده، ده كلام ابن حجر. والمريض ياكلها تطبخ، يعني تطبخ، هذا كلام ابن حجر. روى احمد في مسنده من حديث عائشة ايضا رضي الله عنها قالت كان النبي اذا قيل له ان فلانا وجع ولا يطعم الطعام قال عليكم بالتلبينة فحسوه اياها، فوالذي نفسي بيده انها لتغسل بطن احدكم كما يغسل احدكم وجهه بالماء من الوسخ، نظف البطن. والكلام ده النهاردة في اطباء، في واحد مش عارف اسمه دكتور عبد الباسط محمد السيد اللي بيتكلم عن التغذية في الطب النبوي، جاب اشياء عجيبة وذكر منها هذا الحديث. الحديث ده افادنا النهاردة في موضوع ازالة ايه؟ الهموم. فكل ما تروح وتبص في وش مراتك كده تعصب دماغها وتقلبك قول لها علي بالتلبين الله يكرمك، علي بالتلبين ربنا يصبرنا. نعم، الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم والله اعلم. قلنا كم سبب بقى لإزاحة الهموم والانشراح الصدر؟ طيب بقى يعني قول ايه؟ الاستغفار، اثنين الدعاء، ثلاثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اربعة ذكر الله، الشكوى الى اهل العلم، ستة هنا الاستغفار، الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة، سبعة قلنا الدعاء، العقيدة السليمة والعمل الصالح المقرون بالإيمان، ثمانية أنت يا أبو عمامة، ثمانية أن تتفكر وتشكر وإن تعده، تسعة جديدة ومتهاش زي بعض صناع المعروفة في مصارع السوق، عشرة قلنا معرفة حقيقة الدنيا، التلبينة، الرضا بالقضاء والقدر، ذكر الموت، اي نعم، حسن الظن بالله، يومك يومك، الماضي فات لا تجدد احزان الماضي، الماضي انتهى، صحيفته لابد ان تطوى وتنسى، ولا تحمل نفسك كدر امر احتمال يقع في المستقبل، يومك يومك. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم والله اعلم. انصح بقى يا اخواني بشراء كتاب حلو جدا اسمه لا تحزن للدكتور عائض القرني، لا تحزن، حلو، انا لما بزعل شويه بقرا فيه، لا تحزن، عائض سعودي القرني، الكتاب ده بترجم للغات، للغات عده، كتاب حلو قوي، اخذنا منه بعض المقتطفات النهارده. بصراحه الواحد كان نفسه يعني الكتاب ده اقراه بس، عليكم كده اقراه بس، لكن ده امر يطول وانا الليله مشغول، ده امر طويل قوي مش هينفع. اشتريه بقى. اثنين، في كتيب صغير حلو قوي لشيخ المنجد اسمه حاجة فيها الهموم كده، غلاف صغير كده، غلاف اخذنا منه مقتطفات برضو النهاردة. برضو في شريط زمان سمعناه للدكتور ناصر العمر اسمه البحث عن السعادة، بس دول يعني تلا كتاب وغلاف وشريط في قمة الجمال والروعة ان شاء الله. طبعا ما تنساش الدرس بتاعنا بقى ان شاء الله، الطبعة الويلاوية. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلم. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.